سمعته إليه ربنا عز وجل قال إن المتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسنا وكأن عدم سماع أهل الجنة إلى اللغو والكذاب من جملة الجزاء. أن الله تعالى ذكر الجزاء بعد كل هذه الأمور المثبتة والمنفية. ولكم أن تقولوا بأن كثرة اللغو والكذاب في حياة الناس وكون الإنسان يعيش بين هذه الأمور أيضا هي من جملة العقاب من الله تعالى للناس، ولذلك برئ أهل الجنة منها وسلطت على أهل الدنيا بحسب تقصيرهم ومخالفتهم للحق. قصدي من هذا أن كلامي الله تبارك وتعالى أن لا يحشر في هذه الخانة التي برأ الله تعالى منها من الجنة وجعل من جملة جزائهم أنهم لا يسمعون لا هذا ولا هذا. أخونا المهدي الذي تزوج ومقبل على نفسه ندعو الله تبارك وتعالى به، ندعو الله أن يبارك فيه وفي أهله، أن يبارك عليهما وأن يبارك لهما. وهذا الدعاء أو نحوه هو الذي علمه النبي عليه الصلاة والسلام لصحبه بعد أن جاء بهذه الرسالة التي غيرت الأمور، ولا أقول كما يقول المعاصرون قلبت الأوضاع، فإننا ينبغي أن نكون ونحن نتحدث عن أمور ديننا وعن خصوصياتنا بعيدين عن هذه العبارات التي تحتمل الخير وتحتمل الشر. كان العرب إذا تزوج المرء دعا له بالرفاء أو بالرفاء والبنين، ويقصدون بالرفاء الالتئام والوئام والصلة كما كانوا يقصدون به. هذه العبارة أيضا من جملة ما تدل عليه في حقيقة أنها تدل على السكينة مع الراحة. فتخيروا هذه العبارة اللي هي الرفاء لما تؤديه من المعاني، وقد أصابوا في ذلك بحسب لغتهم، لأن هذه العبارة غنية بهذه المعاني، وهذه المعاني أو هذه الأمور التي تشير إليها العبارة منها ما هو حسي ومنها ما هو معنوي، والزواج يحصل فيه هذا وهذا. وقد أغنانا الله عن هذا بأن قال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، هذه سكينة النفس وراحتها اطمئنانها بالزواج، وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فالعرب تخيروا هذه العبارة وأضافوا إليها ما ينتج عن الزواج، ومن أعظم ما يبتغيه المتزوج أيضا بعد هذا أن يكون له الأولاد، لكن العرب كانوا يفضلون الذكر على الأنثى ويؤثرونه عليها كما ذكر الله تعالى ذلك عنهم في غير ما آية. فكان من جملة ما يدعون به للمتزوج أنهم يتمنون له الذكور والبنين، فلما جاء الإسلام الذي أكرمنا الله تبارك وتعالى به وهو كنز بين أيدينا كثير منا غافلون عنه، وربما بعضهم بعضنا يعرض وإن كان ليس إعراض كفر ولكنه إعراض جهل وإعراض ترك، استبدلت هذه العبارة بخير منها وشتان ما بين هذه العبارة وبين ما جاءت به الشريعة، فكان الدعاء بالبركة للمتزوج، اللهم بارك فيهما وبارك لهما وبارك عليهما، هذا اللفظ جاء في بعض الأحاديث، فجاءت هذه العبارة بدل تلك. قال أهل العلم إنما ردت هذه العبارة التي كان العرب يقولونها لأنها ليس فيها ذكر الله، والدعاء إذا خلا من ذكر الله ما فائدته، فردت هذه العبارة. وقالوا أيضا إنما ردها الشرع لأن فيها إيثار الذكر على الأنثى، صحيح هو الابن أو الذكر خير من الأنثى وإن كان المعاصرون لا يقبلون، وماذا نصنع له؟ لا يمكنهم أن ينتزعوا منا عقائدنا، من حاول أن ينتزع عقائد الناس بقهره والذي ما يشرعه وإن كان الشرع إنما هو لله بما يقدمه هذا أحمق، العقائد لا تنتزع من الناس بمجرد القهر والجبر والظلم والعسر، عقيدة عقيدة انعقد عليها القلب، فالذكر ليس الذكر كالأنثى، فمع ذلك أبى الشرع أن يدعى للمتزوج بهذا، وهو دعاء بالبنين بالرفاء والبنين، فرد. وصارت هذه العبارة الترفيئة تطلق على كل دعاء للمتزوج، سواء أدعي له بالرفاء أم دعي له بأمر آخر، فلما جاء الشرع جعل هذا الدعاء يحل محل هذا، بركة المتع، متع الدنيا، المآكل والمشارب والمساكن والمراكب والمناكح، هذه المتع أحيانا ننظر إليها من جانب الحساب ومن جانب الحسي، وأحيانا ننظر إليها من جانب آخر، هي متع أحلها الله تبارك وتعالى، والناس يعرفون الحلال بين والحرام بين، ولكن الشرع والمؤمن لا يطلب هذه المتعة مطلقا، بل يطلبها من وجه آخر، مش من وجه الحساب، من وجه غير الحساب، مش من وجه الأرقام، من وجه الكم، من وجه كيف، لأن هذه المتع قد يرزق شخصان هذه الأمور ويكونان فيها متساويين، ومع ذلك تمتع هذا بها غير تمتع هذا بها، فهذا يتمتع بها مباركا فيها وهذا يتمتع بها غير مبارك بها، فهذا ترضيه وهذا يتنعم بها. انظروا إلى قول الله تبارك وتعالى عندما ذكر الأمم التي عاقبها ربنا، توالت عليها الحسنات والسيئات وأنذرت، قال الله تعالى ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون، فأعطاهم مكان السيئة الحسنة، ومع ذلك كانت تلك الحسنات مرضية لهم مهلكة، وسميت حسنة لأنها حالة حسنة، بنون وبنات وأموال ورفاهية ومساكن وقصور، ومع ذلك كانت عاقبتها خسرة. ذكر بعدها ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات، هذه أرزاق مادية حسية تمتعوا بها فأرضتهم. وهنا عندما جاء إلى أهل التقوى وأهل الصلاح قال فتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. أنا بركات، بركة هي الزيادة، هي النمو، الأمور التي قد لا تنتظر أنت منها زيادة يأتيك منها زيادة. لكن متى يحصل ذلك؟ يحصل ذلك لمن كان ارتباطه قويا بمفيض البركة على خلقه. فإذا اتصل بربه صالح عمله وزكت نفسه، استقامت سيرته، واتبع ما أنزل إليه من ربه، حصلت له البركة. ربنا عز وجل يبارك في الأعيان، يبارك في الأعيان، الأعيان سواء كانت مخلوقات عاقلة ولا مخلوقات غير عاقلة، ويبارك في الزمان ويبارك في المكان. بركة الزمان قارة، بركة المكان قارة، لكن بركة الإنسان، البركة التي يبارك الله تعالى فيها ويجعلها في الإنسان، هذه تنمو وتزداد. يعني المسجد الحرام الكعبة بارك الله فيها من النهار الأول، بارك الله فيها، إن أول بيت وضع للناس الذي بفكة مبارك منذ أن بني مبارك. كذلك الزمان، هذا يوم الجمعة مبارك، مبارك. المباركة في الزمان، والله في المكان، المباركة في الأشخاص، هذه إذا حصل في الزمان أو في للأشخاص إذا عاشوا في محيط غير مبارك غير موائم، أو حصل في الزمان ما لا ينبغي مما يخالف الحق، أو حصل في المكان، هذا لا يغير، هذا لا يغير هذه الأمور المباركة فيها. يعني الكعبة مباركة من النهار الأول، لكن توالت عليها أمور، توالت عليها المعاصي، عبدت فيها الأصنام، كفر فيها بالله، لكنها ظلت مباركة. وكذلك الزمان، يوم الجمعة مبارك، عصي الله في هذا؟ لا، يؤثر في البركة التي هي فيه وجعلها الله فيه. وكذلك الأشخاص، ربنا عز وجل قال عن عبده ورسوله عيسى عليه الصلاة والسلام، أو هو قال عن نفسه كما ذكر الله تعالى عنه، وجعلني مباركا أينما كنت، أينما من صيغ العموم. فالرجل المبارك لا يغيره إذا عاش في محيط غير مبارك، ما التزم الحق. المهم أن الله تبارك وتعالى جعل البركة في الزمان، وجعلها في المكان، وجعلها في الأفراد. وهذا الدعاء الذي يدعى به للمتزوج في ثلاث جمل، كما قلت لكم في بعض الروايات، فيها اللهم بارك فيه أو فيهما، هذه بركة في الذات نفسها، هي غير البركة الثانية التي هي اللهم بارك لهما. هذه بركة في الذات، الشخص المبارك هو نفسه. كيف يكون مباركا؟ يكون مطيعا، يكون موحدا، يكون صالحا، تبعا للحق. هذا تحصل له البركة في ذاته. اللهم بارك لهما، هذه في الصلة، اللهم بارك لهما، هذه في الصلة بين الرجل وزوجته، في صلته بها وفيما ينتج عن هذه الصلة. والبركة عليهما هذه شاملة وهي أشمل من الأولى، أشمل لأن هذه تدل على تمكن البركة فيهما وكون البركة تلفهما، هذا وجه هذه الجمل الثلاث التي جاءت في بعض الأحاديث. المؤمنون وهم يؤمنون بالغيب ينبغي أن لا يكون أسرار الحس وأسرار المادة وأسرار عالم الغيب، لأن الخالق سبحانه وتعالى خلق خلقه وهو أعلم بهم وهو أدرى بهم وهو يهب ما يشاء لمن يشاء من خلقه من الأفضال ومن النعم ومن البركات. الذي أريد أن أختم به هذه الكلمة هو أن المسلمين عليهم أن يعرفوا دينهم وأن يرجعوا إلى سنة نبيهم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وأن يلتزموا في أدعيتهم ما ورد الشرع به، لأن فيه الخير كله، وأن لا يذوبوا في هذه الحضارة المادية الطاغية فيستعملوا كلمات وألفاظا كثيرا ما لا يتأدى بها ما يريدون من المعاني. هذا ما يسر الله قوله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في الزوجين وأن يبارك عليهما وأن يبارك لهما، أن يجمعهما على الخير والمودة والرحمة والبركة، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله.